التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، ومنه تقليد الهزل، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد. فصل هل هو العمل بقول الغير من غير حجة؟ فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين: الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل. ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين أن الوقوف عندهما قليلا، والنظر إلى كل منهما على ضوء الكتاب والسنة، مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة، ثم يتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين لهم بزعمهم ومدى صحة